طيب كان يدرس معنا إخوة هكذا الشعر لا أسأل فيه مستعد يحفظ الشروط وغيره من هذه الأشياء أما الشعر سبحان الله يا أخوان صعب عليه. طيب تهجر ليلى بالفراط حبيبها وما كان نفسا بالفراط تطيب الشاهد نفسا تطيب تقدم نفس على عامله نعم بأكبر. طيب أخذنا أيضا شيء من المستثنى كذلك أخذنا الفروض الفروض إن شاء الله تراجع من حاشم محمد حكيم وقصر ذكر في القطر شيئا ومحمد حكيم ترى أكمل الباب لا أدوات الاستثناء يا أخي ثمانية منها حرف اتفاق وهي إلا ولا لا يتم اتفاق وهي غير وسوى بلغاتها نعم ومنها فعل باتفاق ليس ولا يكون صحيح الاتفاق هذا نعم لأن المؤلف أهمل الخلاف فقط نقول لأنه أصبح هذا الذي استقر عليه الأمر وأن ليس فيها خلاف ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية قال وعد وحاشا نعم أحسنت بارك الله عليك فخلا تأتي حرفا وكذلك عدا أيضا تأتي حرفا طيب خلاص قلنا نعم والحق فيها نخصص الحرفية كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله العالم ما يذكر شيئا من الله حكم مستثنى يا أخي بإلا حكم مستثنى بإلا ننصد إذا كان الكلام تاما موجبا ما معنى الثماني وما معنى الإنجاز تاما يذكر مستثنى منه في الكلام وإجاب موجب أي أنه لم يسبق نفي ولا شبه نفي نعم أحسن بارك الله مثال المستوى في الحروف وهذا الحكم في المنقطع والمتصل أم في المتصل فقط نعم إذا كان كلام تاما موجبا وجب النص في المتصل والمنقطع ما هو المتصل وما هو المنقطع اللغة لا ما تدري هذا عند واحد من الأخ أنا توجعني رجلتي هنا أحسن اليمين عنده تكتب الجنس المستثنى منه نعم هذا أحسن العكس أحسن هذا آخر ما أخذنا بقي أيضا إن شاء الله أخذنا كثيرا إن شاء الله كان إحنا ضربنا من هذا هذا الجزء الظاهر أننا سرعنا طيب قال والنص في المستثنى عربي جيد لماذا ذكر هذا لا لا هذا والنص في المستثنى عربي جيد بعد ما ذكر أنه إذا كان الكلام منفي يجوز به النصب ويجوز الاتباع البدلية صح يعني ثم قال بعد ذلك والنص في المستثنى في على هذه الحالة عربي جيد لماذا؟ البدلية أرجح مرة سواء كان رفع أو نص في البدلية أو جر لكن ثم قال بعد ذلك والنص في المستثنى عربي جيد يدفع ماذا بهذا الكلام؟ أنت حولها يعني ماذا صحيح يعني قد يتوهم الشخص لأنه قد قال هناك إيش أن البدل أرجع على هذه الحالة في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما في البدل أرجع ثم جاء وقال والنصب عربي إيش جيد لدفع ماذا الإيهام أن الشخص قد يقول النصب هذا ضعيف جدا النصب ضعيف ماذا جدا لأن البدل هو الراجح البدل هو الراجح والنصب ضعيف جدا فأراد أن يدفع هذا الإيهام بقوله إيش والنصب عربي جيد وقد قرئ فيه إيش قرئ به في السبع إذا النصب أيضا جيد يا أخوان إذا سبق الكلام بنفي أو شبه نفي وليس برديء نحن نسوق الكلام بنفي وشي ما نفي. ناخذ درسنا يا اخوان. ايه؟ لماذا؟ صفة فارس. إذا ذكرت رجل صفة فارس. وإذا لم تذكر رجل تمييز. رجل تمييز. فارس صفة لرجل. بسم الله يا اخوان. مال الا امراته. اذا كان المستثنى من اهل فهو هنا تام موجب واجب النصب. لكن اذا كان من احد يجوز النصب ويجوز الرفع عن البدنية. نعم. امر سهل. قال رحمه الله تعالى: وان كان الاستثناء منقطعا. وقد عرفت ما هو المنقطع، هو الذي لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا هو المنقطع. قام القوم الا حمارا، وهنا ما قام القوم الا حمارا على ان سبق بنفي او شبه نفي. قال: وان كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب. وهذا الكلام يا اخوان مفروض في اي مساله، هذا الكلام الان: وان كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب، في اي مساله مفروض هذا؟ اي نعم، اذا كان الكلام تام منفي، اذا كان الكلام تام منفي. اما اذا كان الكلام تاما موجبا فواجب ماذا؟ النصب في المنقطع وفي ماذا؟ وفي المتصل. في المنقطع وفي المتصل. لكن الآن الكلام على أنه إذا كان الاستثناء تاما منفيا فما الحكم؟ يقول هنا الحجازيون بالنسبة لمسألة المنقطع واجب النصب عندهم. مسألة نعم المنقطع واجب النصب ماذا؟ عندهم. أما المتصل فيجوز فيه النصب ويجوز فيه ماذا؟ إيش؟ البدلية، اتباع البدلية. لكن المنقطع في السام المنفي واجب النصب عند الحجازيين. قال: وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظني. فالشاهد هنا إلا اتباع الظني مستثنى، والاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ منقطع، لأن اتباع الظن ليس من العلم. ما لهم به من علم، العلم هو يقين أليس كذلك؟ والظن ليس به بيقين، واضح؟ فهنا الاستثناء ماذا، متصل او منقطع؟ منقطع، لان الظن ليس من العلم. الظن ليس ماذا؟ من العلم. فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا. فالشاهد هنا ان القران جاء بماذا؟ بلغه اهل الحجاز، وجاء النصب هنا في الاستثناء المنقطع. لكن الصحيح هو هذا الذي سياتي، انه يجوز النصب ويجوز الاتباع البدليه. قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما الإعراب؟ ها ما نافي. نعم، لهم جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ما لهم به تعلق محذوف حال من علم صنفة أصله صفة تقدمت على الموصوف وعربت حالا من حرف جر زائد. كيف عرفت زيادتها؟ لأن سبقت بنفي ودخلت على نكرة، لهذا القيد لابد. سبقت بنفي ودخلت على نكرة فهي زائدة. علم مبتدأ مؤخر، مجرور لفظ مرفوع محلا. أحسنت. لا ده استثناء. نعم، اتباع منصوب على الاستثناء، واجب النصب عند من؟ عند الحجازيين. احسنت بارك الله فيك. وهو مضاف، والظني مضاف اليه. واضح يا اخوان الشاهد هنا ان